أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 12 من شرح مختصر أبي شجاع في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه. هذا مجلسنا الثاني في شرح كتاب الصلاة. الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن مواقيت الصلاة، وعرفنا أولا أن الصلوات المفروضات 5، وما دون ذلك فإنما هو سنة وليس بفرض. عرفنا أيضا مواقيت الصلوات، فقلنا إن صلاة الظهر أول وقتها زوال الشمس، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال، والعصر وأول وقتها الزيادة على ظل المثل، وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين، وفي الجواز إلى غروب الشمس، والمغرب ووقتها واحد وهو غروب الشمس، وآخره إلى إذا غاب الشفق الأحمر. وهذا هو القول القديم المعتمد في هذه المسألة. والعشاء وأول وقتها وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل، وفي الجواز إلى طلوع الفجر. والصبح وأول وقتها طلوع الفجر الثاني، وآخره في الاختيار إلى الإسفار، وفي الجواز إلى طلوع الشمس. دي رؤوس المسائل اللي اتكلمنا عنها في الدرس اللي فات. المصنف رحمه الله تعالى شرع في فصل جديد في شروط وجوب الصلاة، فقال رحمه الله تعالى ورضي عنه: فصل. وشرائط وجوب الصلاة 3 أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والتكليف. شروط وجوب الصلاة. معنى شروط وجوب الصلاة هو أنها إذا اجتمعت في إنسان وجبت الصلاة. هذه الشروط إذا اجتمعت في إنسان وجبت الصلاة على هذا الشخص. شروط وجوب الصلاة 3 أشياء: أولها وهو الإسلام، الثاني وهو البلوغ، والثالث وهو العقل. ويمكن أن ندمج البلوغ مع العقل فنقول التكليف. فشروط وجوب الصلاة الإسلام وكذلك التكليف، فتجب الصلاة على كل مسلم مكلف. أول هذه الشروط هو الإسلام، ودليل وجوب الصلاة على المسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذا إلى اليمن، قال: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله أني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء أمر به معاذا إذا دعا أهل اليمن، قال: أول شيء ادعوهم الإسلام، إنهم دخلوا في الإسلام فأعلمهم بالصلاة. يبقى إذن علمنا من ذلك أن الصلاة لا تجب إلا على من كان مسلما. لما نقول الإسلام معنى ذلك أن الصلاة لا تجب على الكافر الأصلي، والكافر الأصلي هو اليهودي أو النصراني أو غير ذلك من ملل الكفر، فهؤلاء لا تجب الصلاة عليهم، لأننا قلنا شرط وجوب الصلاة على الشخص أن يكون مسلما. يبقى إذن غير المسلم اللي هو الكافر الأصلي هذا لا تجب عليه الصلاة. لكن لما نقول لا تجب عليه الصلاة معنى ذلك أنه لا يطالب بها في الدنيا، فالمقصود بعدم الوجوب يعني عدم وجوب المطالبة. فلا يقال لشخص كافر تعال صلي، وإنما يقال له أسلم، فإذا أسلم وجبت عليه الصلاة. هذا بالنسبة للكافر الأصلي، قلنا لا تجب عليه الصلاة وجوب مطالبة في الدنيا. وجوب المجازاة، بالنسبة لوجوب المجازاة هي واجبة عليه، بمعنى أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة، مخاطبون بالإسلام، مطالبون بالدخول في الإسلام، وكذلك هم مطالبون بفروع الشريعة على الأصح. وفروع الشريعة يعني الأحكام العملية زي الصلاة والصيام والزكاة إلى آخره. فإذا لم يصلي هذا الكافر بأن يدخل في الإسلام ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويصلي، فهذا سيزداد عذابا يوم القيامة، فوق العذاب لتركه لهذه الفروع من الشريعة. دل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى وهو يخبر عن حال أهل النار والخطاب الذي يجري بينهم وبين الملائكة. تقول الملائكة: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن سبب عذاب هؤلاء في النار أنهم كانوا لا يصلون في الدنيا مع كونهم من المكذبين. يبقى بنقول الصلاة لا تجب على الكافر وجوب مطالبة في الدنيا، لكن تجب عليهم من جهة أخرى باعتبار أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. وفائدة ذلك أننا لو قلنا إنهم مخاطبون بفروع الشريعة فإنهم سيحاسبون على هذه الفروع يوم القيامة. يوم القيامة. طب هذا الذي ذكرناه في الكافر الأصلي. طب الكافر غير الأصلي؟ الكافر غير الأصلي اللي هو المرتد، المرتد الذي أسلم ثم خرج عن الإسلام إلى أي ملة أخرى من الملل. مفيش فرق بين أن يكون يهوديا أو أن يكون نصرانيا أو أن يكون مجوسيا، لا فرق بين هذا كله، لأن الكفر كله ملة واحدة. فالمرتد هو الذي أسلم ثم خرج عن الإسلام، فهذا نقول تجب عليه الصلاة ويطالب بها في الدنيا، بحيث أنه إذا عاد إلى الإسلام فإنه يجب عليه قضاء الصلوات التي لم يصليها حينما ارتد. طب الكافر الأصلي؟ قلنا الكافر الأصلي لا تجب عليه وجوب مطالبة، وبالتالي لو عاد إلى الإسلام أو لو دخل في الإسلام فنقول لا يجب عليه القضاء. يبقى عرفنا الآن الفرق بين الكافر الأصلي والكافر غير الأصلي. الكافر الأصلي اللي هو اليهودي النصراني المجوسي وهذه من الكثيرة المعروفة. الكافر غير الأصلي المقصود به المرتد، لو من كان مسلما وخرج عن الإسلام إلى غيره من الملل. الكافر الأصلي لا تجب عليه الصلاة وجوب مطالبة، المرتد تجب عليه الصلاة وجوب مطالبة، ويقال له أسلم وصلي، وإذا عاد إلى الإسلام فإنه يطالب بقضاء ما عليه من الصلوات. الكافر الأصلي مخاطب بفروع الشريعة، وعلى ذلك إذا جاء يوم القيامة فإنه يحاسب أمام الله سبحانه وتعالى على كل شيء تركه من الإسلام حال الحياة. المرتد لا بد كذلك أن يفعل ما أمر الله سبحانه وتعالى به بأن يعود للإسلام ويفعل ما أمر الله عز وجل، وإلا فإنه يقتل لردته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فلذلك بنقول الإسلام، لما نقول الإسلام شرط من شروط وجوب الصلاة، المقصود بذلك الإسلام ولو فيما مضى. العبارة دي مهمة جدا. لما نقول شرط وجوب الصلاة الإسلام ولو فيما مضى، علشان يدخل في ذلك المرتد. فالمرتد كان مسلما فيما قد مضى فتجب عليه الصلاة، فإذا عاد الإسلام فلابد أن يقضي ما فاته من الصلوات. لما نقول ولو فيما مضى، هل يدخل في ذلك الكافر الأصلي؟ لا، لأنه لم يكن مسلما، وبالتالي لا يجب عليه قضاء ما فاته لأن الصلاة لم تكن واجبة عليه وجوب مطالبة. طيب ده الشرط الأول وهو الإسلام. الشرط الثاني لوجوب الصلاة وهو البلوغ. ولما نقول البلوغ يعني لا تجب الصلاة على الصبي الذي لم يبلغ، ولا تجب على الصبية التي لم تبلغ، لكن إذا بلغ 7 سنين فإنهما يؤمران بهذه الصلاة من باب التمرين، ويؤمران بالطهارة. إذا بلغ 10 سنين فهنا يكون الضرب على الترك، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهما في المضاجع. فبنقول الولي ولي أمر الصبي يجب عليه أن يأمر ابن 7 سنين بالصلاة، وكذلك إذا تهاون وهو ابن 10 فإنه يضربه على ترك هذه الصلاة حتى يعتاد عليه. طبعا هنا الضرب ضرب تأديب مش ضرب انتقام، يوجع الطفل ضربا علشان يصلي أو علشان يصوم إلى آخر ذلك، لا، هذا لا ينبغي. ينبغي أن يترفق به إلى أبعد الحدود. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. دائما الرفق يأتي بخير، والشدة كثيرا ما تأتي بشر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أرفق الناس، وصفه الله سبحانه وتعالى بوصف جامع في كتابه فقال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلم يكن كذلك عليه الصلاة والسلام. وربنا سبحانه وتعالى من أسمائه الرفيق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. فبنقول ابن 7 سنين يجب على ولي أمره أن يأمره بالصلاة، ويأمره كذلك بالطهارة لهذه الصلاة، لأنه لا يمكن أن يصلي وهو محدث. إذا بلغ 10 سنين يضرب هذا الصبي على تهاونه في الصلاة إن تهاون فيها، لكن الضرب هنا ضرب تأديب، ضرب تأديب وليس ضرب انتقام، وليس تنفيرا عن أمر الصلاة وأمر العبادات من حيث لا يحتسب، لأنه صبي. بنقول يجب على الولي أمر الصبي المميز إذا بلغ 7 سنين. قبل 7 سنين هنا يسن أن يأمره بالصلاة، لكن لا يجب عليه، وإنما لم يجب عليه لأنه نادر أن يكون أقل من هذا السن من 7 سنين ويكون مميزا. وقد صح عند البخاري أن عمرو بن سلمة كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 6 أو 7 سنين، فدل ذلك على أنه كان قد تعلم الصلاة قبل 7 سنين. ولهذا نقول يسن للولي أن يعلم أو أن يأمر الصبي بالصلاة حتى وهو دون 7 سنين، لكن متى يجب عليه؟ إذا بلغ 7 سنين يضرب هذا الصبي وهو ابن 10 إذا تهاون في أمر هذه الصلاة. يبقى الحاصل الآن بنقول من شروط وجوب الصلاة البلوغ، دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3 وذكر منهم الصبي حتى يحتلم. الصبي قبل الاحتلام، قبل البلوغ، مرفوع عنه القلم، هو مرفوع عنه القلم، غير مكلف بالتكاليف الشرعية. الثالث وهو العقل، لكن قبل أن نتكلم عن العقل، البلوغ يتحقق بماذا؟ يتحقق البلوغ بإحدى 3: بالاحتلام، أو نقول بنزول المني سواء بالاحتلام أو بغيره، فمتى نزل المني من الذكر أو الأنثى فقد بلغ بذلك وصار مخاطبا بالشرائع. العلامة الثانية الحيض بالنسبة للأنثى، فمتى حاضت الأنثى فقد بلغت. العلامة الثالثة هو الوصول إلى عمر 15 سنة قمرية، فمتى لم يرى الذكر الاحتلام أو الأنثى لم ترى الاحتلام ولم ترى الحيض، فعند استكمال 15 سنة قمرية صار مكلفا بذلك. وإحنا عرفنا قبل كده أن السنة القمرية 354 يوم و8 ساعات و48 دقيقة، ليست كالسنة الميلادية المعروفة. هذا هو الشرط الثاني، الشرط الثالث لوجوب الصلاة، وهو العقل. العقل، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. يبقى إذا عقل فإنه يكون مكلفا. بنقول العقل، فمعنى ذلك أنه لا تجب الصلاة على المجنون. ولما نقول لا تجب الصلاة على المجنون، إذا أفاق هذا المجنون فهنا نقول لا يجب عليك قضاء الصلوات، لأنك لم تكن مكلفا بها، لأنها لم تكن واجبة عليك. مثال ذلك: زيد عنده 18 سنة أصيب بالجنون بسبب حادث، استمر عليه هذا الجنون 5 سنين، ثم إنه أفاق من هذا الجنون وشفى رب العالمين سبحانه وتعالى زيدا من هذا المرض. هذه السنوات الخمس هل يجب عليه أن يقضيها؟ لا يجب عليه أن يقضي هذه الصلوات التي فاتته لأنه لم يكن مكلفا بها. يبقى عرفنا الآن أن العقل شرط من شروط وجوب الصلاة، من لم يكن عاقلا فلا تجب الصلاة عليه. الشيخ بيقول هنا وهو التكليف، يعني البلوغ والعقل هو التكليف وليس الإسلام والبلوغ والعقل. لا، احنا اتفقنا أن الكافر مكلف زي ما احنا عارفين، الجن كذلك مكلفون. التكليف يطلق على البلوغ والعقل، فكل بالغ عاقل هو مكلف، كل بالغ عاقل هو مكلف. يبقى احنا الآن عرفنا المسائل المتعلقة بوجوب الصلاة أو شرائط وجوب الصلاة. الشيخ رحمه الله تعالى شرع بعد ذلك أيضا في فصل جديد فقال: فصل، والصلوات المسنونة خمس. فهذا فصل عقده المصنف رحمه الله تعالى في الصلوات المسنونة والرواتب. والمسنونة يعني المستحبة التي يستحب للمكلف أن يفعلها، فإن فعل ذلك أسابه الله تعالى ثوابا عظيما، وإذا تهاون في شأن هذه الصلوات المستحبات فإنه لا يأثم، فإنه لا يأثم، لكن يكون على حذر، يكون على حذر، لأن من تهاون في شأن النوافل تهاون في شأن غيرها من الفرائض. لذلك كان الأئمة ربما رد البعض منهم شهادة من تهاون في أمر النوافل مع أنها ليست بواجبة، لكن التهاون في شأن الصلوات عموما سواء كانت نفلا أو كانت فرضا يدل على أمر، وهو إشكالية الإيمان، في تذبذب في إيمانه القلبي. ولهذا لو كان الشخص قوي الإيمان لظهر أثر ذلك على أعمال الجوارح، ومن أهم أعمال الجوارح هي الصلاة. لذلك سنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس إيمانا، كان من أكثر الناس صلاة، وكانت الصلاة قرة عين له صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. الطريف أن كثير من الناس يقتصر على الشق الأول من الحديث، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، فيقول: وأنا كذلك أحب الطيب والنساء. طيب أكمل، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، لماذا لم تتأسى به صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر أيضا؟ فالشاهد الآن أن المحافظة على هذه النوافل شأنها عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. في الحديث القدسي يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يبقى ده أثر ونتيجة للمحافظة على النوافل والمداومة على هذه النوافل. لذلك لا يمكن أبدا أن تتعجب وأنت تقرأ في سير الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا وفي سير السلف الصالح كيف أنهم كانوا يحافظون على هذه العبادات. لماذا لا نتعجب؟ لأننا عرفنا أن سبب المحافظة على هذه العبادات وهذه النوافل هو ما وقر في قلوب هؤلاء من الإيمان، وهو من شدة الإيمان. عمر رضي الله تعالى عنه يذكر عنه في السير أن من كثرة قيامه بالليل وبكائه بالليل قطت هذه الدموع خطوطا في وجه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأبو بكر كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تصفه بأنه رجل أسيف لا يكاد الناس يسمعون قراءته من شدة البكاء في الصلاة. وعثمان رضي الله تعالى عنه كان يقوم الليل كله في بركعة واحدة يقرأ فيها القرآن كله، وهكذا كان شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فبنقول المحافظة على شأن هذه الصلوات مهم جدا. نعم ليست بواجبة، لكن في نفس الوقت هي من الأهمية بمكان بالنسبة للمكلف، بالنسبة للأمر الأخروي لما فيه من الثواب وكذلك الأمر الدنيوي، حتى يصل عند الله سبحانه وتعالى إلى درجة المحبوبية. وهذه درجة العظيمة التي من وصل إليها فقد حاز بذلك الخير العظيم. فبنقول الآن الصلوات المستحبة هي ما دون الصلوات الخمس، علشان احنا قررنا في الدرس اللي فات قلنا الله سبحانه وتعالى لم يفترض علينا إلا خمس صلوات في اليوم والليل، ما دون هذه الصلوات الخمس فهو نفل، فهو تطوع، فهو مندوب ومستحب ليس بواجب. وهذه الصلوات المستحبة أو الصلوات المسنونة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول قسم تستحب فيه الجماعة، والقسم الثاني لا تستحب فيه الجماعة بل يستحب أن تصلى فرادة. وهنلاحظ هنا أن نلاحظ أن صلاتها في جماعة أو عدم صلاتها في جماعة هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. أما القسم الذي تستحب فيه الجماعة فيشمل أولا صلاة عيد الأضحى، صلاة مسنونة ومستحبة، ويسن كذلك أن تصلى في جماعة، يبقى هي في ذاتها مستحبة، وكذلك أن تصلى في جماعة هذا أيضا أمر مستحب. طب إذا لم يصلها في جماعة يبقى خلاص يأتي بهذه الصلاة ولو كان منفردا. أيضا من المسنونات صلاة عيد الفطر، وصلاة عيد الفطر أيضا تستحب فيها الجماعة. أيضا صلاة كسوف الشمس هذه من الصلوات المسنونات التي تستحب في جماعة. صلاة خسوف القمر هذه من الصلوات المسنونات التي تستحب فيها الجماعة. صلاة الاستسقاء هذه من الصلوات المسنونات التي تستحب فيها الجماعة. صلاة التراويح هذه من الصلوات المسنونات التي تستحب فيها الجماعة. التراويح نعرفينها تصلى في رمضان بعد العشاء، ويسن أن تصلى ركعتين لركعتين، أقلها ركعتان وأكثرها 20 ركعة، ولا يجوز أن تصلى 4 ركعات بتسليمة واحدة لأنها لم ترد بهذه الكيفية عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، وده هنتكلم عنه إن شاء الله بعد ذلك. لكن بنقول هذه الصلوات الست مندوبات يسن أن تصلى في جماعة لأنها وردت هكذا لما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يراعي الجماعة في كل هذه الصلوات. لكن في نفس الوقت لم يشترط عليه الصلاة والسلام الجماعة، فأخذنا الاستحباب من فعله، فالأصل في فعله عليه الصلاة والسلام هو الاستحباب والندب. القسم الثاني من النوافل وهي قسم لا تستحب فيه الجماعة بل يستحب أن تصلى فرادا، وهذا أيضا ينقسم إلى نوعين. هذا القسم اللي هو الصلوات المسنونات التي لا تستحب فيها الجماعة إلى نوعين، نوع منها تابع للفرائض والثاني غير تابع للفرائض. يعني إيه صلاة مسنونة تابعة للفرائض؟ يعني مرتبطة بالصلوات الخمس، تشرع وتطلب مع طلب الفرض زي الظهر مثلا، فهي تشرع وتطلب ويطلب معها السنة القبلية والبعدية. لكن طبعا الطلب في الظهر على وجه الفرضية والطلب في السنن إنما هو على وجه الاستحباب. النوع الأول التابع للفرائض. النوع الثاني هو غير التابع للفرائض. لكن قبل ما نتكلم عن النوع الثاني برضو في مسألة تانية، احنا بنقول النوع التابع للفرائض الصلوات المسنونة التابعة للفرائض هذه مرتبطة بالفريضة، لكن هل هي على مرتبة واحدة؟ ليست على مرتبة واحدة، بل منها ما هو مؤكد ومنها ما هو غير مؤكد. فإذا السنن التابعة للفرائض منها ما هو مؤكد ومنها ما هو غير مؤكد. يأتي السؤال الآن، ما معنى المؤكد؟ المؤكد هو الذي واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بخلاف غير المؤكد. غير المؤكد لم تحصل منه مواظبة على هذه الصلوات، كان أحيانا يفعلها وأحيانا لا يفعلها عليه الصلاة والسلام. المسنونات التابعة للفرائض التي هي مؤكدة ما هي؟ 10 ركعات، سنة الفجر القبلية وهي ركعتان، سنة الظهر القبلية وهي ركعتان، سنة الظهر البعدية وهي ركعتان، سنة المغرب البعدية وهي ركعتان، سنة العشاء البعدية وهي ركعتان. هذه السنن التابعة للفرائض وهي مؤكدة، واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع هذه الصلوات. ثبت ذلك في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح. وهذا الحديث رواه الشيخان. دي السنن التابعة للفرائض وهي مؤكدة. طب غير المؤكدة؟ غير المؤكدة أولا ركعتان إضافيتان قبل الظهر، فعلى ذلك سيصلي قبل الظهر قد إيه؟ سيصلي قبل الظهر 4 ركعات. إن شاء فصل بين هذه الركعات الأربع بسلام فيصلي طبعا ركعتين ركعتين، وإن شاء صلى هذه الركعات الأربع بتشهد واحد وبسلام واحد، وإن شاء أن يصلي هذه الركعات كما يصلي صلاة الظهر بتشهدين وسلام واحد، كل هذا جائز. يبقى الآن أول السنن التابعة للفرائض والتي هي غير مؤكدة أن يصلي ركعتين إضافيتين قبل الظهر. يبقى هنا سيصلي ركعتين سنة غير مؤكدة، وسيصلي ركعتين أخرى وهي سنة مؤكدة. أيضا من السنن غير المؤكدة 2 ركعات إضافيتان بعد الظهر، فتكون 2 مؤكدتين و2 غير مؤكدتين، فعلى ذلك سيصلي 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر، 2 منها مؤكدة و2 منها مؤكدة، و2 أخرى غير مؤكدة و2 أخرى غير مؤكدة. من السنن غير المؤكدات أيضا 4 ركعات قبل صلاة العصر، هذه من السنن الرواتب غير المؤكدة، صلاها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها، وكان يقول رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، وهذا الحديث رواه أبو داود وغيره. كذلك من السنن الرواتب التي هي غير مؤكدة 2 ركعات قبل المغرب، هذه سنة لكن غير مؤكدة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب 2 ركعات، صلوا قبل المغرب 2 ركعات، ثم قال في الثالثة: صلوا قبل المغرب 2 ركعات لمن شاء. لما يقول صلى الله عليه وسلم لمن شاء فهذا علامة على إيش؟ هذا علامة على أن هذه الصلاة غير واجبة، لأنه لا يجتمع التخيير مع الوجوب. من السنن النوافل غير المؤكدة 2 ركعات قبل العشاء، صلي 2 ركعات قبل صلاة العشاء، وهذه أيضا من السنن الراتبة لكن غير المؤكدة، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. ثم قال في الثالثة: لمن شاء. طيب، بين كل أذانين إيه معنى الأذانين هنا؟ أذانان هما الأذان والإقامة، وإنما أطلق على الإقامة أذانا من باب التغليب، زي كده الشمس والقمر يطلق عليهما القمران، ليه؟ من باب التغليب. فبنقول إن صلاة الرواتب منها ما هو مؤكد ومنه ما هو غير مؤكد. بالنسبة لصلاة الجمعة، احنا عارفين ان الجمعة فرض، وده سيأتي فصل مستقل للكلام عن صلاة الجمعة. وصلاة الجمعة هذه بنصليها بدلا عن صلاة الظهر، طيب السنن المتعلقة بصلاة الظهر هل أيضا تتعلق بالجمعة؟ الجواب نعم. بنقول هنا بالنسبة لصلاة الجمعة هي كالظهر، على ذلك يصلي ركعتين قبلها ويصلي ركعتين بعدها، وهاتان مؤكدتان، ويضاف على القبلية والبعدية اثنتين أو اثنتان غير مؤكدتين. يبقى صلاة الجمعة زي الظهر تماما، يسنى أن يصلي قبلها ركعتين وبعدها ركعتين سنة مؤكدة، أو يصلي أربعا قبلها وأربعا بعدها على ما ذكرنا. ده كده بالنسبة للقسم الأول من السنن التي تستحب أن تصلى فرادة. قلنا منها نوع مرتبط بفرائض واتكلمنا عنه، النوع الثاني وهو غير تابع للفرائض، يبقى هذه سنة تسني تصلى فرادة وهي غير تابعة للفرائض. أول هذه السنن وهي الوتر، والوتر تصلى بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، أقلها ركعة وأكثرها 11 ركعة، لا يجوز للإنسان أن يصلي الوتر أكثر من ذلك. الآن صلى الوتر 11 ركعة، فهنا نقول يجوز لك أن تصليها بسلام واحد وتشهد واحد في آخر ركعة، ولك أن تفصل بين كل ركعتين بسلام على أن تجعل الركعة الأخيرة لوحدها. هل يمكن أن يقنط في الوتر في صلاة الوتر؟ القنوت في الوتر مكروه، المقصود بالقنوت يعني الدعاء، الدعاء بعد الركوع، إلا في النصف الثاني من شهر رمضان فيستحب القنوت بداية من النصف الثاني في الوتر وليس في كل السنة. فإذا رفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فهنا نقول أسجد مباشرة ولا تقنط إلا إذا كنت في النصف الثاني من شهر رمضان، فيستحب القنوت في صلاة الوتر. تكلمنا عن الوتر، من هذه السنن أيضا المستحبة اللي هي غير تابعة للفرائض صلاة الضحى. وصلاة الضحى هي صلاة الأوابين، وهي من أعظم النوافل أجرا عند الله سبحانه وتعالى. صلاة الضحى أقلها ركعتان وأكثرها 8 ركعات، وله أن يصلي هذه ركعات 8 بتشهد واحد وبسلام واحد إذا أراد ذلك على وجه الاتصال، لكن الأفضل أن يسلم بعد كل ركعتين. وقت صلاة الضحى يكون من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى وقت الزوال عند الظهيرة. احنا عرفنا في الدرس اللي فات ايه هو وقت الزوال، وقت زوال الشمس اللي هو وقت دخول الظهر، فيمكن ان يصلي الضحى الى هذا الوقت، ويبدأ وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس. يعني من ارتفاع الشمس يعني هننتظر طلوع الشمس، شروق الشمس، ننتظر بعد ذلك حوالي 12 دقيقة، وبعد كده يكون قد دخل وقت صلاة الضحى، فتصلي الضحى إذا أردت ذلك كيفما شئت إلى 8 ركعات. أيضا من السنن المستحبة غير التابعة للفرائض صلاة التهجد. وصلاة التهجد هي صلاة التطوع بعد الاستيقاظ من النوم، شرط أن يكون قد صلى العشاء، بمعنى أن صلاة التهجد تكون بعد أن ينام الإنسان ثم يستيقظ من الليل ويكون قد صلى العشاء. أما قبل النوم أو بعد النوم، المهم عندنا الآن أن يكون قد صلى العشاء، إما قبل النوم أو بعد النوم، المهم أن يكون قد صلى العشاء. صلاة الليل هي كل صلاة بعد العشاء سواء نام أو لم ينم، وبالتالي سنجد أن سنة العشاء البعدية من صلاة الليل. صلاة التهجد أيضا من السنن، قيام الليل من السنن، وهي أيضا من صلاة الليل. يبقى الخلاصة في ذلك أن صلاة الليل أعم من صلاة التهجد، لأن صلاة الليل هي كل صلاة صليت بعد العشاء سواء نام أم لا. أما التهجد هو الصلاة بعد العشاء بشرط أن يكون قد نام واستيقظ من النوم، كلاهما مستحب، لكن التهجد أشد استحبابا. قال الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الشيخ رحمه الله تعالى بيقول هنا: والصلوات المسنونة خمس، العيدان والكسوفان والاستسقاء. طبعا هنا بتكلم الصلوات المسنونة التي تسن في جماعة، التي لا تسن في جماعة، تسن أن تصلى فرادة، تكلم عنها بعد ذلك فقال: والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة. وعرفنا أن منها ما هو مؤكد ومنها ما هو غير مؤكد. قال: ركعة الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعده. لو أنه لم يصلي الركعات المسنونات قبل الظهر، ممكن يصليها بعد الظهر؟ هذا يجوز، لا بأس به، له أن يصليها بعد الظهر إن فاتته قبلها، باعتبار أن السنة القبلية يدخل وقتها بدخول الوقت، يعني وقت الفريضة، ويخرج وقتها بخروج الوقت. طيب السنة البعدية يدخل وقتها بفعل الصلاة ويخرج وقتها بخروج الوقت. نجد أن وقت السنة القبلية أوسع من السنة البعدية، لذلك السنة البعدية لا تصح أن تصلى قبل الصلاة لأن وقتها لم يدخل. قال رحمه الله تعالى: وأربع قبل الظهر وركعتان بعده. ركعتان بعد الظهر هذه مؤكدة، لو أراد أن يصلي ركعتين مع هاتين ركعتين فيصلي أربعا بعد الظهر، فهذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل والأكمل. قال: وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن. وهذا هو أقل الوتر، لكن نقول الأولى والأحسن أن يكون الوتر ثلاث ركعات فأكثر، لو اقتصر على واحدة هذا جائز، لكن هذا خلاف الأولى، هذا خلاف الأولى على المعتمد، وقيل هذا مكروه، على صح المعتمد أنه خلاف الأولى. لذلك بنقول إذا أراد أن يصلي الوتر فالأفضل أن يكون ثلاث ركعات، فما زاد على ذلك إلى 11 ركعة. قال: وثلاث نوافل مؤكدات، يعني غير تابعة للفريضة، صلاة الليل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. قال: وصلاة الضحى، ذلك لقول صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم سلامة، يعني المفصل، صدقة، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من كل ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. عرفنا أن وقت الضحى يكون من ارتفاع الشمس إلى الزوال، وأن أقلها ركعتان وأن أكثرها 8 ركعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح سبحة الضحى 8 ركعات. قال رحمه الله تعالى: وصلاة التراويح، صلاة التراويح سنة مستقلة، ليست هي قيام الليل، ليست هي التهجد، هي سنة مستقلة. هذه السنة تصلى إما ركعتين وإما إلى 20 ركعة، لا تزيد على ذلك، كما ورد من في السنة، كذلك ورد من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. روى البيهقي بإسناد الصحيح أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقومون على عهد عمر في شهر رمضان 20 ركعة، فقال: وصلاة التراويح. ثم شرع بعد ذلك في فصل جديد في شروط صحة الصلاة، أتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما،